اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. رب ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تفض جمعنا هذا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلتنا يا ربنا ممن يرون وجهك في الجنة بكرة وعشيا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، فهنا دار السلام. اللهم اجعلنا من أهل دار السلام في الآخرة. اللهم اجمعنا في دار السلام في الآخرة. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا من أهل دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويا رب اكفينا شر دار السلام يا رب. اللهم اجعل جمعنا مرحوما يا رب. ونحن مقبلون على رمضان، ونحن في آخر ربع في شهر رجب. انتبهت إلى خاصية غريبة جدا في رجب 1435 لم تحدث في أي رجب ماضي في حياتي، وهي الفطور المبكر. إننا سمعنا كثيرا عن الفطور في شوال، أما أن يأتي في رجب فهذا نادر. إننا مسخنا إلى قوم يفطرون ولا ينهضون، فاللهم أقم وجهتنا إليك يا رب. اللهم أقم وجوهنا إليك يا رب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. انت رايح على ربنا رايح، فملاقيه فملاق ربك، فملاقيه فملاق كدحك. انت رايح، انت مروح، انت راجع، وطريقك طريق الكدح. فتعجبت من بطء الاستعداد لرمضان والخمول في الإفاقة، فاستحدثت طريقة وهي الاستعداد لشهر شعبان. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم؟ خلينا من رمضان. الظاهر رمضان بعيد قوي، بعد 27 يوم ولا 25 يوم. خلينا في شعبان اللي بعد 5 أيام. ازاي ما نستعدش لموسم هو اخطر موسم؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين. كيف لا نستعد لموسم يغفر الله فيه لكل خلقه الا مشرك او مشاحن او قاتل نفس؟ وفوجئت اننا بعد هذه الدفقات ايضا لا نجد التحرك المناسب لجلال هذا الشهر. اسم حضرتك ايه يا شيخنا؟ يا عم مجدي. شهر ترفع فيه الاعمال الى الله. اختار نبينا عليه الصلاة والسلام أن يصوم أكثر أيامه. هو ده اللي سيدنا النبي عمله لما علم إن ده موسم العرض. أنت هتعمل إيه؟ عايزين نصوم، عايزين نسرد الصوم من النهاردة لحد 25 26 27 شعبان، حتة واحدة تفطر جمعة جمعتين لما يجي لك ضيف، لما تروح ضيف لحد، إنما الأصل إن أنت سارد الصوم كل ده عشان لما يتعرض عملك. طب سؤالي يا عم مجدي، إشمعنى الصيام بالذات اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اختاره ليناسب عرض عمله على ربه؟ قيل لأنه من العبادات الطويلة الزمن، لأن أنت مش عارف عملك هيتعرض إمتى. فإذا قلت حضرتك هفتح المصحف وعملي يتعرض وأنا فاتح المصحف، ده شيء كويس. ما تعرفش هتفتح المصحف كم ساعة، وارد عملك يتعرض في ساعة غير دول. أما الصيام فواخد اليوم من أوله لآخره، حتى بالليل اسمك صبح صايم. وقيل إن من أسرار الصيام مع عرض العمل أنه اعتذار لله: يا رب، إذا كنت شايف في صحيفتي نظر حرام، أهو أنا دلوقتي ممتنع عن الحلال. يا رب، إذا كنت شايف في صحيفتي لقمة حرام، أهو أنا دلوقتي صايم عن الحلال. وكل هذا دوران حول السر، ولكن في الحقيقة أن السر وراء ذلك، وراء حياء نبينا عليه الصلاة والسلام وصيامه طيلة الشهر، السر هو الأدب مع الله. الأدب مع رب العالمين، هذا هو السر. كلمة السر في نهضة القلب وقيامه وفزعته ويقظته لخطر شعبان الأدب مع الله. وسر تعظيم رجب والقيام بحقه كشهر حرام الأدب مع الله. وسر الاستعداد لرمضان والحرص على الفوز بنفحاته ونوال سائر بركاته والعصمة من أن تزل فيه القدم بمعصية أو حرمان هو الأدب مع الله. الأدب. حد فيكم حاسس إن إحنا مفتقدين الأدب؟ يوه، هي دي أزمة الأزمات، هي دي مشكلتنا الكبيرة. وأنا الليلة عايز أسألك، أنت حاسس إن أنت محتاج تصلح أدبك مع ربنا؟ صدقني هي دي الخطوة اللي بينك وبين الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اسم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، إنك تبقى مؤدب مع ربنا، أن تتأدب مع ربك جل جلاله. والعلماء بيقولوا إن الإسلام ده دين الأدب. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: إن ستر العورة في الصلاة من الأدب، والوضوء والغسل من الجنابة والتطهر للصلوات هذا من الأدب، من الأدب في القيام بين يدي الله، ووضع اليمنى على اليسرى من الأدب في القيام بين يدي الله. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة، إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. وكلكم أو بعضكم يعلم الآثار الكثيرة للسلف في أنهم كانوا يجعلون حللا مخصوصة لقيام الليل ويقولون: الله أحق من تزين له. وطائفة من الصحابة يجعلون أغلى الحلل وأقيمها لليلة القدر التي يعرفونها، أدب مع الله. قال: ومن الأدب ألا يستقبل بيته ولا يستدبر عند قضاء الحاجة، كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: والصحيح أن ذلك يعم الفضاء والبنيان. قال: ومن الأدب مع الوقوف عند الوقوف بين يدي الله عدم رفع البصر إلى السماء في الصلاة. ومن الأدب مع الله الأمر بتحية المسجد عند دخول المسجد، والطواف بالبيت عند دخول البيت. ومن الأدب مع الله السكون في الصلاة، وهو الدوام الذي قال الله عنه: الذين هم على صلاتهم دائمون. سئل عقبة ابن عامر رضي الله عنه: أهم الذين يصلون دائما على صلاتهم دائمون، يعني يصلون دائما؟ قال: لا، ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا من خلفه. كذلك من الأدب عدم قراءة القرآن في الركوع أو السجود. وقالوا: من الأدب نهي الشرع عن إظهار العورة ولو في الخلوة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فالله أحق أن يستحيى منه. قال: ومن الأدب أذكار النوم، كأنك تستأذن ربك في الغفلة. وهكذا إخواني، ومدار كلامنا اليوم حول قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال عبد الله بن عباس: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أدبوهم وعلموهم. قال أنس رضي الله عنه ورحمه: الأدب في العمل علامة قبول العمل. أخوي اسمك إيه؟ ها؟ مسعود. يا شيخ مسعود ركز معايا، أنا عايز أشوف أنا مؤدب ولا لأ، وعايز أقول إن سر النقلة اللي مطلوبة منك علشان تغنم خير رمضان، النقلة اللي مطلوبة منك سرها الأدب، سرها الأدب. إذا تأدبنا مع ربنا جل جلاله غنمنا بركة الزمان. الأدب في العمل علامة قبول العمل. يعني إيه؟ لما تلاقي نفسك يا عم مصطفى ربنا يهديك ويتوب عليك قاعد فتح المصحف ومكسل تستقبل الكعبة وانت فتح المصحف، غير لما تلاقي روحك كلها مقبلة على الكعبة وانت فتح المصحف. الفرق إيه؟ الفرق هي دي نسمات القبول. لما تلاقي نفسك مش عارف تمد رجلك في المسجد، غير لما تلاقي نفسك بتمد ايديك ورجليك ومبرطعة. لما تلاقي نفسك سامحة وانت بترفع ايديك في الدعاء، غير لما تلاقي نفسك مريح ايدك ومدلدلها لمؤاخذة وانت بتدعي. علامة قبول العمل ها الأدب في العمل. حين تتأدب للعمل اعلم أنها علامة قبول العمل. تعالوا نعيش الليلة مع الأدب. مين يحب يسمع عن الأدب؟ مين يحب يشوف الأدب؟ مين يحب يتكلم عن الأدب؟ من يحب يترقى في منزلة الأدب؟ دوما يذكرون أدب عيسى عليه السلام مع ربنا جل جلاله، حين قال الله له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال الله عز وجل أنه قال عليه السلام: إن كنت قلته فقد علمته، ولم يقل لم أقل، وإنما قال: إن كنت قلته فقد علمته. قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فاستسلم لله وتأدب. كذلك في حديثه مع ربه يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولم يقل الغفور الرحيم. لماذا؟ أدب، أدب مع رب غضبان. هذا ليس مقام أن تقول لله اغفر وارحم، وإنما إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا أمرضني لا يطعمني يسقيني يميتني يحييني إنما المرض ده أنا إذا مرضت هو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. أدب مع الله جل جلاله. كذلك قول مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أنا بحبك يا أخي، أنت عجبتك أخلاق الجن المؤمنين دول؟ عايزين نبقى كده، عايزين نتكلم عن ربنا كده، عايزين نحب ربنا ونتأدب معاه كده، نتكلف كلمة حلوة، نتكلف أدب مع الله جل جلاله وتزيين للكلام. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: وألطف من كل هذا قول موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولم يقل أطعمني ارزقني، وإنما قال: رب إني لما أنزلت إلي. أنزلت يا رب، يلي اديتني أنا محتاج لخيرك. وقول آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول أيوب عليه السلام: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل اشفني، ولم يقل عافني. وقول يوسف عليه السلام لأبيه وإخوته: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي، إذ أخرجني من الإيه؟ ما قالش من البئر، رفقا بإخوانه وحنانا عليه وتأدبا لربه جل جلاله. وجاء بكم من البدو، ولم يقل رفع عنكم الحاجة والقلة والفقر لكي لا يمتن عليهم. ثم قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. الأدب، ما الأدب؟ الأدب كلمة تؤذن باجتماع الخيرات والفضائل. بالضبط زي إيه؟ زي ما نروح لعم عماد نتعشى عنده ويعمل لنا حاجة اسمها مأدبة. اسمها إيه؟ مأدبة. هو ده الأدب، جه من المأدبة. المأدبة دي بقى هيبقى عليها إيه؟ لما يكون عليها الخير كله تبقى اسمها مأدبة. وكذلك الأدب أن تجتمع فيك كل خصال الخير. اجتماع خصال الخير في العبد، وهو لين الكلام وإصلاح اللسان والخطاب وإصابة مواقعه وتحسين الألفاظ وصيانتها عن الخطأ والزلل، وهو شعبة من حسن الخلق. والأدب ثلاثة أنواع: أدب مع الله، وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأدب مع الخلق. وإحنا مجتمعين الليلة عشان نتكلم عن الأدب مع من؟ مع الله. فالأدب مع الله ثلاثة أنواع. أحدها، خد بالك الكلام ده أنا مش هشرحه حتى لو وصلت على سيدنا النبي، فركز معايا بقى. وصل على النبي دي هناك عند عمك الشيخ، ركز معايا قوي في الكلمتين دول. دول الثلاث منازل بتوع الأدب. قال: والأدب مع الله ثلاثة أنواع، أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيصة، الثاني صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره، الثالث صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقتك عليه. مش هطول النفس في شرح الكلام الكبير ده، ونسيب المنزلة لأهلها، ونسيب الجهاز ده للتوكيل يشرحه، وتعالوا نخش بسرعة في منطلقات الأدب. أنا عايز أبقى مؤدب، أعمل إيه؟ وإيه اللي يحمسني على الأدب؟ ما الذي أنطلق منه لأتأدب؟ معايا يا عم حمادة؟ حاسس بموضوع الأدب ده؟ لمست عندك حاجة في موضوع الأدب ده؟ عرفت؟ علشان الخلوة تتظبط، علشان الدعاء يتظبط، علشان السجود يتظبط، علشان السماحة في ترك المناهي، علشان الإخلاص في التضحية، علشان الإيثار وحب الخير للغير. عايزين ندوق الأدب. كيف نسير نحو الأدب؟ ما المنطلقات التي أنطلق منها وأحمس نفسي بها وأقول لنفسي لن تنالي هذا البر إلا إذا تأدبت فأتأدب؟ أولا الوصول إلى الله موقوف على الأدب. قال أبو علي الدقاق: العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة، ويصل بأدبه إلى طاعة الله. سيدنا عبد الله بن المبارك بيقول إيه؟ بيقول: من تهاون في الأدب حرم السنن. عرفت أنت ليه ما بتصليش السنة؟ علشان الأدب مع الله. الأدب مع الله يعني حين ينادي المنادي أصلا للصلاة كيف تصنع. أنا قعدت مرة مع شيخي وهو بيجاوب على فتاوى بالتليفون، وفاتح قدامه كتاب بيذاكر، يقلب صفحة من الكتاب ويرد على التليفون، ولما يكون اللي بيتكلم في التليفون بيرغي وبيسهب، ألاقي الشيخ بيقلب صفحة وبيقلب اتنين وبيقلب تلاتة. عمر غالي، الله أكبر، اللهم بارك لنا في أعمارهم يا رب. مش قلبين في جوفي، لا، ده هو قفل القلب ده قبل ما يخلص الكلام اللي إسهاب، وشغل القلب ده، ولما ده خرج عن الإسهاب ورجع لصلب الموضوع، رجع شغل القلب ده ووقف الورقة دي. احتراف، عمر غالي. المهم التليفون التاني رن والكتاب شغال، وأنا قاعد أصلا بعرض خطبة وبسمع رأيه فيها، كل ده شغال والأذان أذن. العادة الوحشة دي اللي مش عايز أعملها، رمى التليفون كده ورمى كل حاجة ويردد الأذان. ده اسمه إيه؟ الأدب مع الله. عارفين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، شيخنا وشيخ مشايخنا الإمام عبد العزيز بن باز، كان بيعمل إيه بقى؟ كان لو فاتوا ترديد الأذان يقضيه، يقضيه بعد فوات المحل. ها يعمل فقيه بعد فوات الأذان. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز يردد الأذان من الأول. ده اسمه إيه؟ الأدب مع الله. اللي بيفوتوا الأدب ده، عبد الله بن المبارك بيقول من فاته الأدب حرم السنن، ما يصليش السنة. هو ده بقى كأن الأدب ده العتبة بتاعة السلمة اللي بتودي على السنة. فليستفرغ حق الأدب مع الله هيوصل لإيه؟ لإقامة السنن. ومن فرط في السنن حرم الفرائض، ومن فرط في الفرائض وقع في حرمات الله. يبقى الوصول إلى الله أصلا موقوف على الأدب. كذلك الأدب بيجدد اليقظة. أبو علي الدقاق يقول رأيت من إذا أراد أن يمد يده في الصلاة إلى أنفه أمسك يده. ده اسمه إيه؟ قول، أنا عايزك تقولها النهاردة 100 مرة. أدب. اسمه إيه؟ أدب. أدب أدب أدب أدب. واللي خلاه يعمل كده بقى الأدب ده خلاه يتخلق باليقظة. صح صح صح صح لنفسه، مش هتضحك عليه نفسه وتخليه يعمل الغلط. كذلك السلامة من الهلاك والأمان من الهلاك. قال يحيى بن معاذ من ترك الأدب مع الله فقد هلك مع الهالكين. قالوا من صاحب الملوك بغير أدب أسلمه الجهل إلى القتل. الموضوع ده ما حصلش معايا ماشي، لكن حصل مع بعض الناس. إنه في بلد ما من البلاد بيسلموا على بعض بالضرب على القفا. اللي حصل معايا بقى موقف شبيه بيه، إن الهنود يحب لما يسلم عليك كده، لو انتوا قاعدين انتوا الاثنين جنب بعض، بعض الهنود يمكن مش كلهم، يمسك ركبتك مش عارف يعمل فيها ايه، يفعصها كده، يفعص ركبتك. فانا قاعد في الروضه بصيت لي بسلم على الراجل اللي جنبي، ازاي حضرتك عم؟ بصيت لقيته ايه، اقتحم ركبتي وقعد يعجن في ركبتي. فايه ده بيعمل ايه ده، عايز ايه مني ده؟ فهو ده ود، ده ود، ده ود واكرام وحسن خلق. واحيانا بقى لو بيحبك قوي ممكن يمسك كتافك وايه يدلكها لك، يعمل لك مساج. ده هو ده كده ايه، ود وحب. تخيلوا لو واحد عمل كده مع ملك من الملوك وجيه قام بيقول له انت راجل طيب والحمد لله ان انا اخيرا شفتك، وقام رزعه على قفاه. ينفع يقول له انا بحبك، ده انا بعمل كده عشان انا بحبك، دي عادة قومنا كده؟ لا لا. فمن لم يتأدب مع الملوك أسلمه خلقه للهلاك. ليس كل ما تمتلك يليق أن يهدى للملك. مش كل واحد يجيب شوية قش ويقول دي هدية أنا جايبها للملك. لا، لازم العمل ده تغلفه بالإيه؟ قول بالأدب، بالأدب مع الله جل جلاله. الأدب أمان من الإبعاد. قالوا ترك الأدب يوجب الطرد. اللي مش هيبقى مؤدب مع ربنا هيتقال له ايه؟ امشي اطلع بره، ما عادش تيجي هنا تاني. ترك الأدب يوجب الطرد. فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب وهو أصلا على الباب رد إلى سياسة الدواب. خلاص روح بقى متقعدش مع المؤدبين. كذلك الأدب هو السبيل إلى نوال الحب، إلى حب الله. قال يحيى بن معاذ إذا اكتملت المحبة، إذا اكتملت المحبة التزم المحب بالأدب. وأنا بكلمكم عن المحبة خطر في بالي 3 4 5 6 حبيبة. حد فيكم هنا عايز يسمع كلمتين عن الحب؟ أكلمك عن الحب يا شيخنا؟ طب بتدفع كام؟ ما شاء الله ده العملة دي شغالة هنا. أنت يا شيخ كمال نشرت العملة بتاعتنا هنا؟ إن شاء الله الله يتقبل. طبعا مشايخنا الكبار اللي قاعدين ما يصحش أتكلم، هم موجودين الشيخ مصطفى والشيخ كمال بس أهو. معلش محنة وامتحنتم بها. عايز أقول إيه؟ الحب. ويا شيخنا أنا هكلمك عن الحب عشان تعرف إن أنت ما حبيتش قبل كده. في واحد حبيب اسمه ربيعة، اسمه إيه؟ سيدنا ربيعة ده رضي الله عنه وأرضاه كان خدام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال له يا رسول الله ألا تتخذني خادما؟ ده ما قالوش أنت مش عايز مدير؟ مش محتاجين عندكم مدير؟ ده بيقول له يا سيدنا النبي إيه؟ ألا تتخذني خادما؟ مش عايزين خدام؟ مش عايزين خدام هنا؟ كنت مرة نازل من بيتنا منشن على الأذان، نازل من بيتنا قبل أذان الظهر بعشر دقايق، وفاكر بقى إن مفيش حد في حلوان كلها نازل قبل الظهر بعشر دقايق إلا أنا، ونازل من بيتنا رشق على الأذان، يدب في الأرض وماسك مفتاح المسجد وماشي في أرض الله بقى، يا أنا جاي لك يا جامع. دخلت المسجد لقيت الباب مفتوح، المسجد متروق والمراوح شغالة والأرض مكنوسة، وعم الحاج محمد درويش ربنا يهديه ويشفيه ويرزقنا وياكم حسن الخاتمة وإياه واقف في الميضة ينفض في السجادة بتاعة الإمام، وجري على الميكروفون عشان يأذن. أنا دخلت المسجد رميت ظهري على أي عمود وقلت مش بالغنى هي ولا بالمنظرة، هم دول الناس الوصلة، دي الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم بيته بدري وجابوا يشتغل خدام. زي ما انت بتنافس على الأذان وبتجري عايز الأذان، نافس على تنفيذ السجادة وتنظيف الميضة. حب حب وأدب. سيدنا ربيعة قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ألا تتخذوني خادما؟ ألا تتخذوني خادما؟ وخد بالك إن سيدنا ربيعة رضي الله عنه وارضاه ورحمه كان أعزب وبدون عمل، شوف له شغلانة يكون منها عيش. قال له ألا تتخذوني خادما؟ المهم القصة طويلة ما طولش عليك يا عم أحمد، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبله خدام. فسيدنا ربيعة في يوم كان بيوضي سيدنا النبي، الله الله الله على الخدمة. شفت يا سيدي الخدامين كل واحد يخدم على قده، سيدنا ربيعة بقى يوضي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا النبي بيتوضى وسيدنا النبي كريم، كريم قوي كريم قوي عليه الصلاة والسلام. قال له يا ربيعة ألا تسلني شيئا؟ فقال يا رسول الله دعني أنظر في أمري. هي مش بالفقاقة، لا مش هجمة، لا أخذ فرصة. قال يا رسول الله دعني أنظر في أمري. فجعل يفكر، فلما كانت مرة أخرى قال يا ربيعة ألا تسلني شيئا؟ قال يا رسول الله أسألك أن تشفع لي عند ربك فيدخلني الجنة وينجيني من النار. قال يا ربيعة من علمك هذا؟ قال والذي بعثك بالحق لم يعلمنيه أحد. شوف الأدب والخدمة، علمته وهو بيقول، هو مش هو محدش قال له يقول كده، بس اللي قال له يقول كده إيه؟ الخدمة والأدب في الخدمة. فلما كانت مرة أخرى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربيعة ألا تسلني شيئا؟ أصل سيدنا النبي حنين وعارف خدامه محتاج ايه، واسهل حاجه اقول لك يا حبيبي انا عايز اجيب لك هديه. وهو ده الحب بقى، اللي يحب حد مش يجيب له هدية، لا يقول له ايه؟ اجيب لك ايه؟ انا عايز اجيب لك حاجة، اجيب لك ايه؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لربيعة كده، وربيعة قال له الجنة والنار، قال يا ربيعة ألا تسألني شيئا؟ قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال يا ربيعة من علمك هذا؟ قال والذي بعثك بالحق لم يعلمنيه أحد. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. لسه سيدنا النبي برضو مرتاحش. فلما كانت مرة، وكل ما أقول لك بقى عم حمادة لما كانت مرة، لما لقيه مرة، تتخيل بقى سيدنا ربيعة وهو بيلبس سيدنا النبي نعاله، تتخيل سيدنا ربيعة وهو بيعدل لسيدنا النبي عمامته، تتخيل سيدنا ربيعة وهو بيسقي سيدنا النبي مية يشرب. فسيدنا النبي كريم يقول له يا ربيعة سلمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يا ربيعة ألا تتزوج؟ ايه ده؟ شفت سيدنا النبي وحنية سيدنا النبي؟ تصور سيدنا ربيعة قال له ايه؟ قال لا يا رسول الله، لا يا رسول الله، لا يشغلني عنك مال ولا ولد، انا عايز افضالك. ده اسمه ايه ده؟ ادب وحب، حب وادب، ادب لا حب، لا ادب لا حب، حب لا ادب، هو ده. في علاقة متصلة جدا بين الأدب والحب. هنسيب سيدنا ربيعة بس أقول لك عنه كلمة واحدة، علشان لما تدخل الروضة يا رب ارزقنا عمرة رمضان يا رب، يا رب يسر لنا عمرة رمضان يا رب، اللهم اجمعنا صحبة في الكعبة يا رب، اللهم اجمعنا صحبة في الروضة الشريفة يا رب. لما تدخل الروضة بقى عايزك تشوف الحتة اللي هقول لك عليها دي بتاعت سيدنا ربيعة. وأمان عليك يا عم مصطفى لو شفتني في الروضة تقول لي هذه ربيعة. سيدنا ربيعة كان بيقول فكنت أخدم رسول الله طيلة اليوم صلى الله عليه وسلم، فإذا جن الليل أويت إلى قول يا فزلوك، أويت إلى باب رسول الله. خلاص سيدنا النبي روح، وسيدنا ربيعة تهدي حيله طول اليوم، يحط دماغه ينام فين؟ على باب النبي. إيه المخدة بتاعت سيدنا ربيعة؟ عتبة باب النبي، عشان سيدنا النبي لو خرج بالليل يلاقي خادم، عشان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لو بس تنحنح شرع سيدي انا موجود يا سيدي. ده اسمه ايه ده بقى؟ حب ولا ادب؟ ولا هو ده الحب اللي بادب؟ ولا هو ده ادب المحبين؟ ولا ده حب المؤدبين؟ هو كده الادب يمتزج ويلتصق بالحب. من منطلقات الادب أن تعلم أنك لن تستمر في السير إلى الله إلا بلزوم الأدب. قال سهل القوم استعانوا بالله على مراد الله وصبروا لله على الأدب مع الله. رأى الجنيد أبا حفص وتلاميذه وأصحابه يتأدبون معه أدبا بالغا، فقال له لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين. إيه ده؟ لما بنشوفك كده وحواليك تلامذتك بنحس إن أنت أمير ولا سلطان ولا ملك. إيه ده؟ إيه الملك ده؟ تلامذتك كلهم جمال ونضاف وكبار ومحترمين ومؤدبين وبيحترموا بعض وبيحبوا بعض. إيه ده؟ لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين. فقال له أبو حفص حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن، فالأدب مع الله حسن الصحبة معه بإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء كحال مجالس الملوك ومصاحبهم. الأدب، حد ناوي يبقى مؤدب مع ربنا؟ حد ناوي يستحي من ربه؟ حد ناوي يوجل من ذكر ربه؟ حد ناوي يتورع عن حرمات ربه بنية الإيه؟ الأدب، الأدب مع الله جل جلاله. كان في عابد من العباد اسمه عقيب. العابد ده كان في زمنه جبار يقتل الناس، فقال عقيب: لو نزلت من صومعتي لأقول لهذا الرجل اتق الله لكان ذلك خيرا لي. فنزل من صومعته وقال لذلك الجبار اتق الله، فقال له أعزكم الله: يا كلب، أنت تقول لي اتق الله؟ والله لأعذبنك عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وأمر الجلاد أن يسلخ، أن يسلخ لحمه. فلما سلخه الرجل ووصل إلى بطنه أن الرجل أن، فسمع مناديا يقول: يا عقيب، اصبر لأجلي، أنقلك من دار الأحزان إلى دار الأفراح، ومن دار الذل إلى دار العز، ومن دار الضيق إلى دار السعة. فصبر وتأدب، فلما وصل السلاخ إلى وجهه صاح، فقال: يا عقيب، أبكيت أهل سماواتي وأرضي وعزتي وجلالي، لئن عدت إلى الصياح لأنزلن بهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فصبر وتأدب حتى مات. الأدب. وفي ذكر ضد الأدب مع الله جل جلاله أذكر قصة حسنها شيخنا الألباني عليه رحمة الله في شأن العوام بن حوشب رحمه الله. إذ دخل قرية وفي جانبها مقبرة. اسمع سوء الأدب مع الله يعمل إيه. فلما مر بهذه المقبرة وجد قبرا يخرج منه أعزكم الله نهيق حمار، ففزع. فمرت به امرأة فقالت: تدري ما شأن ذلك؟ إن ذلك الميت كانت له أم، وكان إذا دخل البيت سكرانا قالت له أمه: اتق الله يا بني، اتق الله وتب إلى الله. فكان يقول لها: إنما تنهقين كما ينهق الحمار، إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. فمات، فصار يسمع من قبره ذلك النهيق. سوء الأدب مع الله. مالك بن دينار رحمه الله تعالى مر برجل على معصية فقال له: اتق الله. فقال: يا مالك، دعنا ندق العيش دقا، سيبنا نعيش زي الناس اللي عايشة، سيبنا نعيش زي العالم اللي عايشة، دعنا ندق العيش دقا. فلما كان ذلك الرجل في سكرات الموت قيل له قل لا إله إلا الله، فقال عند رأسي ملك يقول والله لأدقنك دقا. اللهم ارزقنا الأدب معك يا رب. من منطلقات الأدب الفهم عن الله جل جلاله. انتوا زهقتوا من الأدب؟ أنا حاسس إن احنا في روضة المؤدبين. اللهم اجمعنا مع المؤدبين يا رب، اللهم أدبنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا الأدب كله يا أرحم الراحمين. قال الله جل جلاله إن في ذلك لآيات ها للمتوسمين. المتوسمين يعني الناس اللي بتفهم، اللي بتفهم بالسمة، عارف اللي يفهمها وهي ايه؟ وهي طايرة، مش الدنيا تتدربك وبعدين يفهمها، ولا برضو المغرور اللي بيقول لك مش ذنبنا ان انتم مش فاهمين المشهد، لا ولا ده ولا ده. المتوسمين، المتوسم هو بيفهم، مش كل الدنيا تقول له اتق الله واسكت وما يسكتش. المتوسم بيفطن للفتنة، بيفطن للفتنة وبيفطن للحق وبيتقيه. وبالمناسبة دي المتوسم مش بيتمنظر بأنه فهم، ولا بيتحدى الدنيا كلها بأنه فهم، ولا بيحارب عشان يقول للدنيا افهموا زي ما فهمت امشوا ورا فهمي، لا بالعكس. ده المتوسم ده بيقعد جنب الحيط وشايف نفسه أكثر الناس ذنبا. في واحد دجال من الشيوخ الدجالين الكبار قوي في الزمان ده، قعد مع الشيخ فلان أكل دماغه، قعد مع الشيخ فلان أكل دماغه. فلما حب يقعد مع شيخنا الشيخ مصطفى العدوي بعت له، فالشيخ مصطفى العدوي بعت له يرد عليه يقول له إيه؟ يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الدجال بأرض فلا تلقوه. خلينا جنب الحيط يا عم، وأنا مشغول قوي بسيدنا موسى. مش عارف أنت مشغول بسيدنا موسى معايا؟ ولو قلت لك شأنه هتستغرب من شأنه ولا لأ؟ عشان نشوف الإيه؟ الأدب. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما وقف وفرعون قدامه ومناظرة والبشر كلها واقفة وسيدنا موسى يا صابت يا صابت، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال للملأ حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. حبيبي سيدنا موسى ده، أنت بتحب سيدنا موسى يا عم الحاج؟ لازم تحبه عليه الصلاة والسلام. أنت لولا سيدنا موسى ده كان زمانك بتصلي في اليوم 50 فرض، يعني كل نص ساعة أذان. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو واقف مع فرعون، فرعون بيقول له إيه؟ وما رب العالمين؟ ألا تستمعون؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. بص كلام سيدنا موسى، احذف منه كلام فرعون، تلاقي سيدنا موسى بيغزل نسيج متصل ملوش علاقة ببعضه، متصل ملوش علاقة بكلام فرعون. انظم كلام سيدنا موسى كده، رب السماوات والأرض، ربكم ورب أبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب، كأن ما حدش قال له حاجة. مؤدب، فهم وبيفهم ولا كأن حاجة. شوف لما بيقول له إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ما قالش زي سيدنا نوح وزي سيدنا صالح ليس بي ضلالة ليس بي سفاهة، ده حتى ما قالش ما بي من جنون، ده قال انتوا اللي عاقلين، رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. انتوا اللي عاقلين، احنا ما بنفهمش المشهد، انت اللي عاقل. ربنا آمن بالله يا راجل. الأدب، قال ابن القيم عليه رحمة الله، والحتة دي أجمل حتة، وأنا خايف جدا علي أذن العشاء وأنا بقولها. أدب سيدنا النبي، أدب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع ربنا، وأدب سيدنا النبي ده بقى يعني وإنك لعلى خلق عظيم. العلماء بيقولوا وأكبر من عظمة ثناء الله على رسوله في هذه الآية أن ثبته الله جل جلاله ليتحمل هذا الثناء، إنه قدر يشيل على كتافه إن ربنا مدحه. شالها ازاي دي؟ ده احنا النهارده لو قلنا لك صورتك في الجرنان ما حدش هيعرف يتكلم معاك. يوم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الله يثني عليه. العلماء بيقولوا ان ثلث العقل او ربع العقل بيتعطل بالمدح، علشان كده الواد ابنك لما بيحب ياكل بعقلك حلاوه بيقول لك يا أبي أنت أحسن أب في الدنيا، أو مراتك تقول لك يا سيدي، تقول لها أنا سيدي. أول ما مراتك تلاقيها بتثني عليك وتمدحك وتقول لك أنت كذا وكذا وكذا، يبقى وراها طلب، وهي بتعطل الجزء ده من المخ علشان توصل للجزء اللي بيقول حاضر. استخدمها انت الحيلة دي، مش دايما تتعمل فيك، جرب انت كمان تثني خيرا وتقول خيرا. وسبحان الله احنا اللي مأذن لنا في هذا المدخل، مدخل المدح يعني اوسع من الواقع بقليل مع المرأة، زي انها تعمل شويه ملوخيه تقول لها ما شاء الله احسن ملوخيه اكلتها في حياتي، هتصدق وربنا هيعدي الليله، ما شاء الله ده انت ما حدش بيعمل شويه الجبنه اللي بالطماطم دوم الا انت، وخلي الليله تعدي. شاهد ان المدح والثناء، ودايما يقولوا ايه لما مراتك تدخل فيك وتشد وتعمل وتسوي يقول لها ما شاء الله انت خسه قوي اليومين دول، هو في ايه؟ تقول لك صحيح، ويتغير الموضوع. المدح والكلمة الطيبة هتخلي الموضوع يعدي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مدحه الله فلم يطغى، وإنما زاد رقة ورأفة ورحمة للمؤمنين. قال ابن القيم عليه رحمة الله وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام، مقام الإيه؟ الأدب، مقام الأدب، قوله تعالى عن نبيه حين أراه الله ما أراه ما زاغ البصر وما طغى. دايما لما يتكلموا عن الأدب يجيبوا سيدنا النبي ويجيبوا الآية دي ويقولوا إن ربنا أثنى عليه ومدحه وقال عنه ها ما زاغ البصر وما طغى. كل من يسطر في الأدب يصدر هذه الآية ويحكي ذلك، وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير إن هذا وصف لأدبه في ذلك المقام، إذ لم يلتفت جانبا ولا تجاوز ما رآه، وهذا كمال الأدب، وكان الإخلال به أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله. هما النهارده بيتكلموا عن الإسراء والمعراج صح؟ بمناسبة بدعية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيجمع الصحابة يحتفل معهم بالإسراء والمعراج ويقول لهم يلا نتكلم عن الإسراء والمعراج. شوف إحنا الكلام عن الإسراء والمعراج إزاي في وقته يجي كده في وسط الموضوع، زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وزي ما المصنفين من السلف كتبوا بيجيبوا الموطن ويستدلوا به في موضعه. شاهد إن ما زاغ البصر وما طغى، إيه المدحة اللي فيها دي يا عم مجدي؟ إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع السماوات السبع كان بيتحمل ببصره إنه هيبلغ ده لقومه، كان بيتحمل ببصره إنه هينقل ده للمسلمين. البصر ده مزغش، شال، قدر. الكلام ده أنا وإنت ما نقدرش عليه إلا لما فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ده عالم تاني اللي ثبته فيه هو الله، ده عالم تاني انت ما تقدرش عينك تشوفه، لكن اللي ثبته هو الله جل جلاله. فحينها ما زاغ بصره وما طغى، ما شافش الا اللي مأذون له يشوفه. قال اي لا يصرف بصره عنه يمنى ولا يسرى ولا يتجاوزه. قال ابن القيم عليه رحمة الله وهذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. يعني اسمع اللي جاي بقى، الحتة دي اللي الشيخ علمهاني، خذ اللي جاي بقى. قال وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه سواه. فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع أن تتطلع إلى ما هو فوقه. ألا ترى موسى عليه السلام لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقه، فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه البتة. ولأجل هذا ما عاقه عائق في السماوات السبع ولا وقف به واقف حتى جاوز السماوات السبع، حتى عاتب موسى عليه السلام فيه ربه فقال يقول بنو إسرائيل إني كريم الخلق على الله وهذا خلفني وجاوزني علوا، فلو أنه وحده ولكن معه كل أمته. وفي رواية للبخاري قال عليه الصلاة والسلام لما جاوزت موسى بكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر ورادة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم ورادة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وجاوز السبع الطباق، كل ذلك لكمال أدبه مع الله سبحانه ولكمال مراتب عبوديته لله، حتى خرق حجب السماوات وجاوز السبع الطباق وجاور سدرة المنتهى ووصل إلى محل من القرب وسبق الأولين والآخرين، فنصبت له هنالك أنواع القرب نصبا، وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرا وباطنا حجابا حجابا، وأقيم مقاما غبطه به الأنبياء والمرسلون. فإذا كان في المعاد أقيم مقاما من القرب ثانيا يغبطه به الأولون والآخرون، واستقام هنالك على صراط مستقيم، وكل ذلك من كمال أدبه مع الله ما زاغ البصر عنه وما طغى، فأقامه في ذلك العالم على أقوم صراط من الحق والهدى، وأقسم بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم، فقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. حاولها لك تاني وحاول تستخرج هذه. شوف ابن القيم بيقول ايه، ان سيدنا النبي من بين المرسلين هو على صراط مستقيم، لما قمتني غيرهم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فإذا كان يوم المعاد أقامه الله على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته حتى يجاوزون الصراط إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. شفت أدب سيدنا النبي وصلوا فين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة والخلائق في عرقهم، من يلجمه عرقه ومن عرقه إلى حقويه ومن عرقه إلى ركبتيه، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن صح التعبير في المكيف، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في ظل العرش بيعمل إيه؟ ساجد. النبيين بيقولوا سلم، وسيدنا النبي ساجد. آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا يقولون إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وسيدنا محمد ساجد تحت العرش ولا يرفع رأسه حتى يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. ايه اللي رفع رأس سيدنا النبي؟ الأدب مع الله جل جلاله. اخواني، أوصي نفسي وإياكم بالأدب. قال ابن القيم ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء. أنا هقول لك ثلاث أشياء واجري، وعم الشيخ كمال بقى يبقى يعمل لنا درس هنا ويشرح الثلاث أشياء دول. لا يستقيم الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته، ومعرفته بدينه وشرعه وما يحب وما يكره، ونفس مستعدة. مستعدين إن شاء الله؟ مستعدين للأدب؟ ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق علما وعملا وحالا، والله المستعان. قال ابن عطاء: النفس مجبولة على سوء الأدب، والعبد مأمور بملازمة الأدب، والنفس تجري بطباعها في ميدان المخالفة، والعبد يردها بجهده إلى حسن المطالبة. أخوي اسم حضرتك إيه؟ يا شيخ رجب، عايزين نبقى مؤدبين مع ربنا. إزاي؟ نحن قلنا بمعرفة الأسماء والصفات ومعرفة ما يحب وما يكره ونفس مستعدة. هي النفس المستعدة دي بقى مربط الفرس. إنك يا شيخ رجب إذا علمت تعمل. يعني إيه؟ يعني الأدب ده بيجي بالتأدب، إن أنت تكافح نفسك له. الأدب مع الله إن أنت تجاهد نفسك على ذلك، تطاوع نفسك على ذلك، تطاوع ضميرك على ذلك. لسه جاي لي سائل بيقول أنا سألته وقالوا لي الربا حلال، يبقى أعمل إيه؟ هقول لك على قصة مشابهة لسؤالك. كنت شغال في مصلحة حكومية، وبقول للجماعة زمايلي الموظفين: يا جماعة الموضوع الفلاني ده، الفلوس اللي بتتصرف لنا في الموضوع الفلاني ده، الفلوس اللي هتتصرف لكم في الموضوع الفلاني ده حرام. فالراجل مدير الشغل عرف، فجأة اللي هو الموضوع ده حرام ليه؟ قلت له 1-2 قال الله قال الرسول. قال لي جزاك الله خير، حاول مع الناس ما نفعش. قام واخد بعضه وراح على دار الإفتاء، قال لهم يا جماعة، قعد بين ايدين الشيخ وقال له الموضوع. الشيخ قال له ايه؟ قال له حرام. قال له الله يفتح عليك، اديني ورقة بقى. قال له لا، هديك ورقة يبقى حلال. انا مش بقولك عشان تضحك، انا بقول لك عشان اقول لك ضمير السائل قال لي والله انا كنت محتار لحد ما سمعت الكلمة دي، قلبي ارتاح انه حرام. واحد تاني سألني نفس السؤال، بيقول لي انا سألت كذا واحد يقولوا لي حرام حرام حرام حرام، فلما سألت فلان وقال لي حلال وقع في قلبي انه حرام. الضمير هو ده الادب اللي بقول لك عليه، بقى الادب مع ربنا، ان احنا مش في مناظره، دي علاقه بينك وبين ربنا، دي علاقه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ان هي هنقعد انا اقول لك ربا وانت تقول مش ربا، لا ربا مش هينفعك الكلام ده لما تنزل تحت التراب، مش هينزل معاك الشيخ، وهتكتشف ساعتها انك لا علقتها في رقبة عالم ولا طلعت سالم. الادب مع الله ان انت تطوع نفسك. ابن عطاء بيقول النفس مجبولة على سوء الادب وانت مأمور بملازمة الادب. قال ابن عبد السلام مددت رجلي تجاه الكعبة في صحن الكعبة، اللهم ارزقنا الكعبة يا رب، فمرت بي عائشة المكية فقالت إنك من أهل العلم لا تجالسه إلا بأدب وإلا يمحى اسمك من ديوان القرب. وقال السقطي مددت رجلي ليلة في المحراب فنوديت ما هكذا تجالس الملوك. إخواني شعبان مقبل بين أيدينا، ونبينا عليه الصلاة والسلام صامه، وكان السلف يعدونه شهر القراء، والسر في صيام رسولنا صلى الله عليه وسلم شعبان، والسر في ختام الصحائف بالطاعات في شعبان، ولزوم السلف الاستعداد لرمضان، السر هو الأدب مع الله ومع نفحات دهره جل جلاله. ولن يبلغ العبد رضا الله إلا بالأدب. قال سهل من قهر نفسه بالأدب بلغ الإخلاص. وفي بعض الآثار من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب. قال أبو عثمان إذا صحت المحبة تأكدت على المحب ملازمة الأدب. وقال النوري رحمه الله من لم يتأدب للوقت فوقته مقت. وقال ذنون إذا خرج العبد عن استعمال الأدب رجع من حيث جاء. وقال الجنيد لزوم العبودية ملازمة الأدب والطغيان سوء الأدب. قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال ابن عباس أدبوهم وربوهم، وقال أنس ابن مالك رضي الله عنه علامة قبول العمل أن تهدى للأدب في العمل. قال عبد الله بن المبارك الأدب في الخدمة أعز من الخدمة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنك تحب أن تجلس جواره. حد نفسه يقعد جنب النبي؟ هنقعد نتكلم عن سيدنا النبي مش هنشوفه بقى، عايزين نشوفه بقى، عايزين نشوفه بقى. يا رب ارزقنا رؤية الرسول يا رب، اللهم شرفنا برؤية الرسول مناما يا رب، واجمعنا به على الحوض الشريف، ولا تباعد بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. سيدنا النبي كان عارف كويس قوي انك تحب تقعد جنبه، وربنا يجمعنا في الروضة بقى. مش عارف الروضة عمالين نجيب في سيرتها ليه النهاردة، يا رب يسر، يا رب إذن لنا يا رب بالروضة يا رب. لما تدخل الروضة بقى وتدخل تصلي وانت عايز تقرب وتيجي بقى في الحته بتاعت سيدنا ربيعه اللي انا لسه قايل لك عليها دي، ويبقى بينك وبين سيدنا النبي 3 4، واول ما واحد من الاربعه دول يمشي تلاقي نفسك انقضيت على الشبر ده لحد ما يبقى بينك وبين سيدنا النبي 1. وتيجي تقوم قايل للواحد اللي جنبك ده، ازاي حضرتك؟ ربنا يتقبل منا ومنك يا رب. هو حضرتك ان شاء الله قاعد للمغرب؟ ربنا يتقبل يا رب. تصلي المغرب بعدين تقول السلام عليكم، حضرتك ان شاء الله منوم للعشاء؟ بلحة بس عشان حضرتك قاعد معانا للعشاء. وقاعد تصلي، صلوا العشاء وخلصت العشاء، وحضرتك ان شاء الله قاعد للفجر؟ يعني انا مشتاق. الراجل ده بقى لو قام هتعمل ايه؟ ما يبقاش بينك وبين سيدنا النبي حد. هو كان عارف ان انت هتموت عليها دي، فقال اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم خلقا. مش هتقعد جنب النبي يلي فرحان بالقعده في الروضه جنب النبي وقلبك هيتقطع هناك بقى، هناك في الوعاد جنب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مش هتنولها الا بالادب. سيدنا ربيع المؤدب قال له اسالك مرافقتك في الجنة، من حسن الفأل من الفأل الحسن ان في اخر عمر سيدنا ربيعة بعد سنين طويلة من الخدمة سيدنا النبي ادى سيدنا ربيعة ارض. عارفين الارض دي كانت لازقة في ارض مين؟ مين؟ صلي على النبي وانا اقول لك، كانت لازقة في ارض سيدنا ابو بكر صلى الله عليه وسلم محمد ورضى الله عن ابي بكر. يا ربيعة جنب سيدنا ابو بكر، انت مستغرب؟ ده بيقول اسالك مرافقتك في الجنه. انا صحيح راضي ابقى حته خدام كده صغنن ماليش اي لازمه في الدنيا، انما في الاخره عايز ابقى جنبك زي ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. معلش بدل ما جبنا سيره سيدنا ربيعه واحنا بنقاوم ومش عايزين نتكلم عنه، خلينا اختم لك بادب من اداب سيدنا ربيعه اللي هو مرافقتك في الجنة، اللي نال مرافقتك في الجنة. الله يكبر بخاطرك يا عم. سيدنا ربيعة ده خرجت من أرض شجرة فامتد غصنها إلى أرض أبي بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه الثمر لي، وقال ربيعة بل الثمر لي. كل كتب الحديث تقول الكلمة اللي هقولها لك دي، دور يا عم مجدي مش هتلاقي إلا الكلمة دي. فقال له أبو بكر كلمة، قال له إيه؟ بس كده. عشان الناس اللي كتبوا الحديث دول مؤدبين، تأدبوا مع مين؟ مع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا إيه؟ فقال له أبو بكر كلمة. فسكت ربيعة وقال يغفر الله لك يا أبا بكر. فغضب أبو بكر وقال يا ربيعة رد علي الكلمة. قال والله لا أقول إلا خيرا ولا أجاوز قدري. قال يا ربيعة رد علي الكلام ليكون قصاصا. انت واخد بالك سيدنا ابو بكر زعلان من ايه؟ غضبان ليه؟ عايز سيدنا ربيعه يعمل ايه؟ يرد عليه الكلمه. انا عايزك علشان في اخر القصه دي سؤال وعليه جايزه، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الجايزه الورق اللي احنا قلنا منه الدرس ده، سيدنا ربيعه قال لسيدنا أبو بكر والله لا أقول إلا خيرا، فسيدنا أبو بكر قال يا ربيعة رد علي الكلمة وإلا استعديتك عند رسول الله. يا نور أبيض، ده الموضوع هيكبر. الله الله الله الله الله الله. طب يعمل إيه سيدنا ربيعة يعني؟ يعمل إيه؟ ده خلاص هيتسلم لسيدنا النبي، هيشتكي للنبي. عليه الصلاة والسلام. حط نفسك مكان سيدنا ربيعة، تعمل ايه مع سيدنا ابو بكر وهو بيقول لك رد عليا الكلمة، قول لي زي ما قلت لك. فقال والله لا اقول الا خيرا. فجاء قوم من اصحاب ربيعة فالتفت اليهم وقال ويحكم ما تصنعون، ارجعوا. لا يلتفت ابو بكر فيراكم فيغضب، فيغضب لغضبه رسول الله، فيغضب الله لغضب رسوله. فرجعوا، ومضى أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربيعة فمضيت خلف أبي بكر وجعلت أتلو أتلو، هو نهار مش فايت من أوله، أنا عارف فكرة لي، أنا كان مالي ومال سيدنا أبو بكر، أنا إيه اللي خلاني أعمل كده، أنا إيه اللي خلاني أخد الأرض دي من أساسه، أنا كنت غلطان، أنا كان مالي ومال الموضوع ده، ما أنا كنت بنام عند سيدنا النبي وراضي. حط نفسك مكانه. قال جعلت أتلو أتلو، بيرتب هيقول إيه لسيدنا النبي، هيقول له إيه، هقول له إيه، هقول له إيه، هيشتكيني. طب هو سيدنا ربيع عمل حاجة، مؤدب يا ناس، الأدب. فسيدنا ربيعة بيقول فلما وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم التفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمغضب وقال يا ربيعة ما لك وللصديق. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كان من أمري إلا كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لي أرد علي الكلمة؟ فقلت والله لا أقول إلا خيرا، والله لا أرد. فقال أجل لا ترد عليه، ولكن قل يغفر الله لأبي بكر يرحم الله أبا بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. السؤال، منزلة الأدب نحطها على أنهي جبين أكتر، أدب سيدنا ربيعة ولا أدب سيدنا أبو بكر؟ ما هو ليك ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ مين؟ مين؟ مين؟ أنا هلم الورق بتاعي بقى وأقول لكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الورق حلالك يا أبو فلان أنت، أيوه الورق حلالك. سيدنا محمد، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وتعلم بقى دي، إن اللي يجيب سيرة سيدنا أبو بكر تقول له إيه؟ ما لك وللصديق، ما لك وللصديق. أدب، يا رب ارزقنا الأدب، يا رب نكون عرفنا نتكلم على الأدب، يا رب يا رب يا رب ارزقنا الأدب، يا رب يا رب يا رب. هذا الكلام عن الأدب، فارزقنا الأدب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وموت الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من كل خير أنت أهله، ونعوذ بك من كل شر لست أهله. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.